لكن لو قال ملء شدقين إن المسافر إذا أما المقيمين يصلي ركعتين ثم يتمون، ها ينسون إذا خرج المسجد نسوا. فأقول إن العالم إذا كان لا يمكن حفظ السنة إلا بفعله وجب عليه أن يفعل. ولهذا أقول لكم وظيفة العلماء كبيرة جدا، والعلم الذي يمن الله به على العبد لا شك أنه من فضل الله عليه، ولكن عليه أن يشكر الله على هذه النعمة بأن يبين للناس ما علمه من شريعة الله حتى يكون أمة إماما يقتدى به. أما أن يحفظ الإنسان العلم في مخه كما تحفظ الكتب في خزانة الكتب ولا يتعدى نفسه فلا شك أن هذا قصور. نعم. هل يترك السنة بالسنة؟ يعني مثلا الصلاة والنعود، نعم، والنزاق في المسجد من السنة، اي، والأيام هذا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسجد فراغ لا يضر النعود، أيام هذا في قد شهد لا يجي مع النعود مع وساخة من الغنم ومن غير الحامل من التراب والطيب بهذا. هو يقول لا شك أن الصلاة في النهار سنة، ولكن ولا شك أيضا أن تنظيف المسجد سنة، بل أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. فإذا كان لبس النعال في الصلاة في الفرش يؤدي إلى تلويث المسجد لا سيما من العامة، أفلا نقول إن السنة هنا تترك لتحصيل سنة أخرى؟ نعم، هذا له وجه. ولهذا نرى علماءنا الأثريين الحريصين على السنة يخلعون نعالهم ولا يصلون بها، وهم أثريون يحافظون على السنة محافظة تامة ولا يصلون بها في المساجد. وهذا الحقيقة أنه جيد، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان المسجد يفرش بالحصبة، الحصبة لو حملت النعال ترابا ضاعف الحصبة ولم يكن له أثر. ثم أيضا أنا أذكر لما كان المسجد هذا مفروشا بالرمل صليت في النعال مدة، نعم، وبينت للناس أيضا في الخطبة أن هذا هو السنة، وبدأت أصلي وبدأ الناس بعضهم يصلي، لكن العوام يدخلون المسجد فإذا وصلوا إلى الصف خلعوا النعال، فصاروا يأتون للمسجد ولا يفعلون السنة، صار فقط أننا كفيناهم مؤونة النقل باليد. كان الناس بالأول ينقل واحد نعاله بيده ويضعها أمامه، نعم، فصلنا الآن لما قلنا صلوا بالنعال كفيناهم مؤونة النقل باليد، صاروا يدخلون المسجد في نعالهم بما فيها من الأرواث والأنجاس وكل شيء، ثم إذا وصل إلى الصف خلعها وصلى حافيا. فرأيت من المصلحة أن لا أصلي بها، تركت الصلاة فيها، ترك الصلاة فيها لأن صار فيها شرع المسجد. قال رحمه الله تعالى: وإلا فإن تقرب به فواجب علينا وعليه، وإلا فمباح. ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي به الكراهة. ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي به الكراهة حيث لا معارض له، وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر. وإذا سكت عن إنكار بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه، وإن سبق تحريمه فنسق. فائدة: التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، وفي القول فامتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا فموافقة لا متابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التي يبينها بقوله أو بفعله أمرها واضح، لأنه بينها مثل صلوا كما رأيتمون يصلي، وكقطع يد السارق من الكف من الكوع، وأما وغير ذلك الذي لم يفعله بيانا لمجمل. يقول ذكر إن علمت صفة من وجوب أو ندب أو إباحة فهو كما علم، ما علم أنه واجب فهو واجب، وما علم أنه ندب فهو ندب، وما علم أنه مباح فهو مباح. وطرق العلم يقول المؤلف إما بالنص، يعني يقول هذا الشيء واجب، أو بالتسمية بالمعلوم، يعني أن يقول هذا مثل هذا ويكون المماثل واجبا، أو بقرينة تبين إحداها أي تبين الوجوب أو الندب أو الإباحة، أو وقوع بيانا لمجمل فإنه يكون له حكم ذلك المجمل، أو امتثال للنص يدل على حكم فإنه يكون حكم ذلك النص. وهذه قواعد، ويمكن أن تعرف أمثلتها فيما يمر عليك، أحيانا يمر عليك أمثلة كثيرة لا تستحضر واحدا منها عند ذكر القاعدة، لكن المهم أن تفهم القاعدة ثم تطبق إذا مر عليك بالكتاب والسنة. نعم. ثم قال فأمته مثله، يعني يكون الأمة حكمها حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص، إن كان الوجوب فهو واجب عليه وعلى الأمة، أو للإباحة فهو مباح له الأمة، أو للندب فهو ندب له وللأمة. يقول وإلا، يعني وإن لم تعلم صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فإن تقرب به فواجب علينا وعليه، وإلا فمباح. إن تقرب به يعني إن فعله على سبيل القربة فهو واجب عليه وواجب علينا، وإلا يعلم أنه فعله على سبيل القربة بأن كان يحتمل أنه فعله على سبيل الجبلة أو على سبيل العادة فإنه مباح، يعني وليس له حكم بالندب أو الوجوب. حطوا بالك قول المؤلف إنه واجب عليه، هذا صحيح، لكن هل هو واجب وجوبا مستمرا أو حتى يحصل البيان؟ الصواب أنه حتى يحصل البيان، وذلك لأن الفعل المجرد على القول الراجح إذا فعله تقربا إلى الله يدل على الاستحباب فقط. انتبه، الفعل المجرد يدل على الاستحباب فقط إذا فعله على سبيل التعبد، أما إذا فعله على سبيل الجبلة أو العادة فقد سبق، فهو واجب عليه حتى يحصل البيان، فإذا بان للخلق فهو مستحب، أما بالنسبة لنا فإنه مستحب وليس بواجب، وذلك لأنه فعل مجرد فقط. عرفتم ولا لا؟ طيب. وأما من قال من العلماء أنه واجب علينا واستدلوا بخلع النبي صلى الله عليه وسلم من عليه وهو يصلي فخلع الصحابة نعالهم، فهذا لا يدل على الوجوب، لأن مجرد خلع النعل قد يكون للاستحباب، ثم إنه في زمن النص الوحي لن ينقطع، فظنوا أنه نسخت الصلاة في النعال فخلعوا. طيب، إذا قال قائل ما هو دليلكم على أنه مستحب؟ قلنا فعله على سبيل التقرب يدل على أنه عبادة، والأصل عدم الإثم بالترك، هذا الأصل، إن الأصل أن الإنسان لا يأثم، وإذا كان هذا الفعل عبادة لا يأثم بتركه ماذا تكون حقيقته؟ أنه مستحب. مثال ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك، يتسوق. فهل نقول إن السواك واجب عليه وعلينا؟ أما عليه فواجب حتى يحصل البلاغ والبيان، وأما علينا فمستحب. لا يجب علينا أن نتسوق عند دخول البيت، لأنه مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به. طيب، يقول: ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي الكراهة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله فإن فعله ينفي الكراهة حيث لا معارض له. فإن كان له معارض أخذنا بالمعارض، لكن إذا لم يكن له معارض فإن فعله ينفي الكراهة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وأشار إلى القول الثاني بقوله: ولم يفعل المكروه يبين به الجواز. لأن من العلماء من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله فإنما فعله ليبين أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو إيش؟ للكراهة. فيكون فعل مكروها ليبين أن هذا الفعل ليس حراما. والمؤلف يقول: فعل مكروها ليبين أنه ليس بمكروه، بل ليبين أنه جائز. فصار الفرق بين القولين أن القول الأول يقول إنه فعل ما نهى عنه ليبين أنه ليس إيش؟ ليس التحريم. وعلى هذا فالنهي باقي ولا غير باقي؟ باقي، ولكنه للكراهة. وعلى القول الثاني يقول فعله ليبين الجواز، ليبين الجواز. لا، ففعله على هذا يقول المؤلف ليبين الجواز، بل فعله ينفي الكراهة. ولكن القول الأول أصح، أنه إذا نهى عن شيء ثم فعله فإن فعله لا ينفي، فإن فعله ينفي التحريم، فهو يفعله ليبين أن النهي ليس للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيئا يأثم به، ولو كان للتحريم لأثم به. فهذا القول هو القول الراجح، على أن من الناس في مثل هذه المسألة من يقدم القول على الفعل، من يقدم القول على الفعل محتجا بأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان ويحتمل أشياء أخرى، والقول محكم لا يحتمل شيئا. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائض أو بول، ثم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة لكن في البنيان. فهل نأخذ بالقول ونقول إنه حرام في البنيان وغير البنيان، ولا نأخذ بالقول ونجعل الفعل مخصصا؟ نعم، الثاني على قول الراجح الثاني، لأنه لا معارضة بين قوله وفعله مع إمكان الجمع. طيب، نهى عن شرب الإنسان قائما، نهى عن شرب الإنسان قائما ثم شرب قائما من شن معلق في البيت، وشرب قائما من زمزم، ففعله هنا على كلام المؤلف ينفي الكراهة. وعلى قول الثاني ينفي التحريم، يعني يبين أن النهي ليس للتحريم، ولكنه الكراهة. وعلى الرأي الثالث لا أثر لفعله، لا أثر لفعله، فعله لا. ونأخذ بإيش؟ بالقول، نأخذ بالقول. لكن الصحيح أننا نأخذ بالقول وبالفعل، وأنه إذا تعارض القول والفعل فهو كما لو تعارض القول مع القول، أي أننا يمكن أن أي أننا يجب أن نجمع بينهما ما استطعنا، لأن الكل سنة، قوله سنة وفعله سنة. فأرجح الأقوال في هذه المسألة أننا نجمع بين القول والفعل، إذا أمكن الجمع وجب العمل به. طيب، قال وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر، هذا معنى قول حيث لا معارض. تشبيكه بعد سهوه لا ينفيها، لا ينفي الكراهة، أي كراهة التشبيه، وذلك أنه نهى عن تشبيك المساجد الأصابع في المسجد. ولما سهى وسلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها وشبك بين أصابعه. يقول المؤلف هذا لا ينفي الكراهة التي استفيدت من نهيه عن التشبيك في المسجد. لماذا؟ لأنه نادر، لأنه نادر. وفي كلام المؤلف هنا نظر، بل نقول إن المورد لم يتفق، المورد فيما نهى عنه وفيما فعله لم يتفق، لأنه يمكن أن نقول إن النهي لمنتظر الصلاة، وإذا فرغت الصلاة جاز التشبيك، وهذا القول هو الأصح، لأننا بهذا القول يمكن أن نجمع بين قوله وفعله، يمكن أن نجمع بين قوله وفعله. ومتى أمكن الجمع بين النصوص كان هو الواجب. نعم، يقول وإذا سكت عن إنكار بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه، وإن سبق تحريمه فنسخ. إذا سكت عن إنكار بحضرته دل على جوازه، دل على جوازه، إن كان عبادة فعبادة، وإن كان عادة فعادة. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت على منكر، لأن سكوته على المنكر يعني إقراره وإباحته، فيكون هنا ساكتا عما دلت عليه الشريعة، وهذا مستحيل. لا. وكذلك أيضا إذا سكت عن إنكار في زمن، في زمنه وإن لم يكن حاضرا، مثل أن ينقل إليه كلام أو فعل ويسكت، فهذا يدل على إيش؟ على الجواز، لأنه بلغه فأقره. إلا إذا كان من كافر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقر الكافرين على ما هم عليه، فلو بلغه أن كافرا شرب الخمر مثلا وسكت عنه فإنه لا يدل على جواز شرب الخمر، وإنما يدل على جواز إقرار الكافر على شرب الخمر، لكنه لا شك أنه يمنع من إظهاره في الأسواق لما فيه من انتهاك حرمة المسلمين. طيب، أو في زمانه من غير كافر عالما به، يعني سكت حال كونه عالما به. طيب، هذا القيد عالما به تعود إلى ما فعل في زمنه أو إلى ما فعل في زمنه وحضرته؟ ها؟ في زمنه وحضرته، حتى في حضرته، لأنه ربما يفعل وهو في غفلة. نعم، أو يفعل وهو لم ينظر إلى الفاعل، يكون مثل في مكان بعيد لحضرته لكن في مكان بعيد، أو خلف سارية من سوار المسجد أو ما أشبه ذلك. المهم أن قوله عالما به يشمل ما فعل في زمنه وما فعل في حضرته. قال وإن سبق تحريمه فنسخ، يعني أنه إذا فعل الشيء بحضرته وقد سبق تحريمه فإن سكوته يعتبر نسخا. وعلى هذا فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل إذا كان قد سبق النهي عنه يعتبر نسخا، أي أنه صار مباحا بعد أن كان منهيا عنه. ثم قال فائدة: التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل. صح، التأسي الذي أمر الله به فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو أن تفعل الشيء لأنه فعل، لا بد من هذا، لأنك إذا شعرت هذا الشعور فأنت متبع له تماما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وفي القول فامتثاله على الوجه الذي اقتضاه، يعني التأسي في القول أن تمتثله على الوجه الذي اقتضاه. فمثلا لما قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مسيقة ثم يسجد سجدتين، ففعل الإنسان شك في صلاته وبنى على مسيقا وكمل وسجد سجدتين، هل يسمى هذا تأسيا؟ نعم يسمى تأسي. ليس التأسي خاصا بأفعاله بل بأفعاله وأقواله، فمن تابعه على فعله فهو متأسي من أجل أنه فعل، ومن امتثل أمره فهو متأسي لأنه تابعه. قال رحمه الله فامتثاله على وجه الذي اقتضاه، أيضا لا بد أن تمتثله على وجه الذي اقتضاه الأمر، فإن خالفت فلست بمتأسي، وإلا فموافقة لا متابعة. الله يعين، ما أكثر أعمال الموافقة، يعني إن فعله لا لأن الرسول فعله سمي موافقا لا متأسيا. ولهذا نحن نكرر دائما أن يكون الإنسان عند فعل العبادات مستشعرا للإخلاص لله وأنه فعل ذلك لأمر الله، وأن يستشعر أيضا الإخلاص في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه فعل ذلك لأنه فعله، حتى يتم له إيش؟ التأسي، حتى يتم التأسي. ففي جانب الرب عز وجل يلاحظ شيئين: امتثال الأمر، والثاني الإخلاص لله. وفي جانب الرسول عليه الصلاة والسلام يلاحظ إيش؟ شيئين أيضا، هما الإخلاص في متابعة الرسول، يعني أن لا يأتي بشيء لم يشرعه، والثاني الثاني نعم، أي أن يشعر في نفسه أنه فعله لأن الرسول فعله لأنه فعله. وبهذا يكون أتى بالركنين الأساسيين في العبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستحضر صار عمله موافقة لا متابعة. الله أعلم. عندنا هي كذا نعم. نعم. اي نعم. نعم. لا ما في ضابط، كل ما شاء على قول. ولكن الصحيح انه يبين ان النهي للكراهة، لاننا اذا قلنا بهذا عملنا بالنصين جميعا. هذا إذا كان هناك نهي وفعل، ربما يمكن هناك قراءة ما أصلحت شيئا، لكن ربما يكون دلالة على الجواز ويكون الفعل ناسخ للقول، لكن هذا بعيد. نعم. وسلم يفعل المكروه. ايش؟ لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي نهى يكون نقول ناس ما يكون محرم، يدل على الجواز او يدل على الكرامه، هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ لو فعله لم يكن آثما. يعني الرسول لم يكن في حقه مباح، لأنه بين أنه ليس للتحريم، بل قد يكون واجبا بالنسبة للرسول. يعني ما يكون في حقه لا لا، لأنه لبيان الشريعة أن هذا ليس حراما في الشريعة، بل قد نقول أنه في حقه واجب، لأن كل ما توقف عليه البلاغ من قول أو فعل فهو واجب عليه. يصح أن نقول رسول الله فعل مكروه؟ نعم لا، نقول فعل مكروها لكنه كان مندوبا لغيره أو واجبا لغيره. سألنا أحد هل أمر رسول الله فعل مكروه؟ نعم. وهو مكروه يعني بالنسبة له؟ لا، هو فعل مكروها لكن هذا المكروه فعله ليبين ليبين أن النهي ليس للتحريم، فيكون هذا واجبا من وجه، مكروها من وجه آخر. لا لا، لكنه في الحقيقة هل نقول أن ينهى الرسول أن يفعل الآن؟ لا ما ينهى، ما ينهى، لكن حقيقة الفعل مكروه. نعم. بل ايش؟ الكراهة. نعم. مع اننا قلنا ان النهي يقتضي تحريم هذا القاعدة، لكنه كثيرا ما يتخلف بالاداء، يعني كانه لا، هو كثير من العلماء، لكن بس هذه قاعدة غير مسلمة، يقول ما كان للاداب فالامر فيه ليس للواجب، كل شيء للاداب ليس بواجب، وكل نهي للاداب ليس بحرام، لكن هذا غير مسلم، لان في شيء للاداب واجب، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، هذا حرام، يحرم من الإنسان يدخل بيت غير بيت إلا باستئذان، وهو من العذاب. هو الحقيقة ما هناك ضابط يعني يمشي عليه الإنسان دائما، لا بد من قراءة، لكن الأصل، هل الأصل في الأوامر الوجوب وفي النواهي التحريم، أو الأصل في الأوامر الاستحباب وفي النواهي الكراهة حتى يقوم دليل التحريم؟ هذا هو الذي ينبغي أن يحقق. أما مسألة أن بناخذ كل مسألة بعينها فهذه تحتاج إلى قراءة، قد يوجد في، قد يرد على الأمر قرائن تدل على أنه ليس الوجود، أو على النهي قرائن تدل على أنه ليس للتحريم، لكن ما هو الأصل؟ هذا هو محل الخلاف، لأنك إن قلت الأصل في الوجوب في الأوامر الوجوب وردت عليك أوامر كثيرة جدا ليست الوجوب، لكن قد نقول إن هذه التي الأوامر التي لم تحمل على الوجوب صار فيها إجماع من العلماء، أو فيها قرائن، أو هناك أدلة مثلا أخرى تبين أنها ليست الوجوب. نعم، والله أعلم، انتهى الوقت. نعم، والأصل في أوامر الرسول الطاعة، فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قوله حيث لا دليل على تكرار ولا تأس به، والقول خاص به وتأخر، لكن إن تقدم فالفعل ناسخ، وإن جهل وجب العمل بالقول، ولا إن اختص القول بنا مطلقا أو عم وتقدم الفعل، ولا في حقنا إن تقدم القول وهو كخاص به، لكن إن كان العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص، ولا فينا مطلقا مع دليل عليهما، والقول خاص به وفيه المتأخر ناسخ، ومع جهل يعمل بالقول، ولا في حقه معه عليهما، والقول مختص بنا وفينا المتأخر، وفينا المتأخر ناسخ، ومع جهل يعمل بالقول، ولا فينا معدلين على تكرر لا تأس إن اختص القول به أو عمه. وفيه نشاركم أن نترك الفصل هذا. نعم، أول لأن الفائدة فيه قليلة، الفائدة في هذا الفصل قليلة جدا، والثاني أن تصوره وتصويره صعب جدا. فإذا كان فائدة قليلة والتصور والتصوير صعب حتى بالشرح ما ما ما أتى بفائدة إلا خلاف بين العلماء ما تستطيع تجد فيه فائدة. فهل ترون أن نقول إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، ولا نحاول أننا نفكه عين الله؟ نأخذ خلاصة. خلاصة. نعم؟ خلاصة الموضوع المهم. خلاصة. الرأي ما ترى. نعم. أنا أرى بناء على أن الحقيقة أولا أن فينا ناس مبتدئين لا شك، وتصور هذه المسائل صعب. والخلاصة أن أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتعارض، أقوال الرسول لا تتعارض أبدا إذا صحت عنه، لكن إن أمكن الجمع بينها بأي وجه من الوجوه المحتملة جمع بينها. يعني معناه لا نقدم بعضها على بعض، لأن لو قدمنا بعضها على بعض أهدرنا أحدا، وإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ. يعني إذا لم يمكن الجمع بين القولين ولكن علمنا المتأخر فالمتأخر ناسخ، وإن لم نعلم وجب علينا التوقف. لكن هذه الصورة الأخيرة أنه لا يمكن الجمع ولا يعلم المتأخر، هذه مسألة في الحقيقة فرضية، لأنه ما من شيء، نعم فرضية أو نسبية، لأنه ما من شيء في الشريعة إلا ولا بد أن يعرف وجهه، لكن ليس كل أحد يعرفه، قد يعرفه فلان ولا يعرفه فلان. هذا بالنسبة للأقوال. بالنسبة للقول والفعل، قد يتعارض القول والفعل، وحينئذ هل نأخذ بالقول مطلقا أو نحاول الجمع؟ فإن لم يمكن الجمع أخذنا بالقول. حطوا بالكم، يعني لو تعارض قوله وفعله فهل نحن نأخذ بالقول مطلقا أو نحاول الجمع؟ فإن أمكن الجمع جمعنا وإلا أخذنا بالقول. يرى بعض العلماء أننا نأخذ بالقول مطلقا، لأن الفعل يحتمل الخصوصية، يحتمل النسيان، يحتمل أشياء كثيرة، والقول واضح دلالة لفظية. ويرى آخرون أننا إن أمكن الجمع عملنا بالجمع، فإن لم يمكن أخذنا بالقول. مثال الأول، مثلا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وثبت عنه أن ابن عمر رضي الله عنهما رقي يوما على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهنا تعارض عموم القول مع خصوص الفعل. عموم القول لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها، هذا عام يشمل البنيان وغير البنيان. خصوص الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة في البنيان. فهل نأخذ بعموم القول ولا نلتفت للفعل، ونقول الفعل يحتمل أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن الرسول جلس ناسيا، يحتمل أنه استدبر الكعبة لأنه في البنيان، أليس كذلك؟ طيب، يرى بعض العلماء القول الأول، ويرى آخرون القول الثاني. يقول لأن هذا الفعل يحتمل الخصوصية والأصل عدمه، يحتمل النسيان والأصل عدمه، يحتمل التخصيص وأنه يجوز استدبار الكعبة في البنيان، وهذا وارد، هذا ما عليه اعتراض. وعلى هذا فنخصص عموم حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بإيش؟ بحديث ابن عمر، ونقول إذا كنت في البنيان فلا بأس أن تستدبر. ويبقى النهي عن الاستقبال عاما والنهي عن الاستدار مخصوصا بهذا أي بما إذا كان الإنسان في البنيان. طيب مثال الثاني، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. فعندنا قول وعندنا فعل، ما هو القول؟ أنه أمر أن يصلي أربعا، والفعل أنه كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة. فهل نأخذ بالقول ونقول إننا أمرنا بأن نصلي أربعا ولم يقل الرسول إن صليتم في المسجد أو في البيت فيعم المسجد والبيت، ونقول إننا مأمورون بأن نصلي بعد الجمعة أربعا، أو نقول إن صلينا في البيت اقتصرنا على ركعتين أخذا بالفعل، وإن صلينا في المسجد صلينا أربعا أخذا بالقول؟ فنجمع بين القول والفعل على هذا الوجه، ونحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، نحمله على ما إذا صلى في البيت في المسجد، إذا صلى في المسجد. الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن صليت سنة الجمعة في البيت فركعتان، وإن صليتها في المسجد فأربع، من أجل أن نجمع بين القول والفعل. ولكن لو قال قائل إن تقديم القول هنا أولى، لأنه قول، ولأن ابن عمر إنما أخبر عما شاهد، فمن الجائز أن يكون الرسول صلى ركعتين. وأيضا لو حملناه على ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله لكان هذا خلاف المعروف في السنة من أن صلاة المرء في بيته أفضل، صلاة المرء في بيته أفضل. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، ثم قال لهم إذا صليتم الجمعة فصلوها أربعا، فهذا يقتضي أن نصلي في بيوتنا أربعا. وعلى هذا فنقدم إيش؟ القول على الفعل. هذه خلاصة الفصل هذا الذي قال المؤلف، هذا الطويل الذي يحتاج إلى مدة تصوره أولا ثم لتصويره ثانيا. نعم. شوف الفائدة نقرأها. فائدة فعل الصحابي. فائدة فعل الصحابي مذهب له. نعم. فعل الصحابي مذهب له، يعني معناها أن الصحابي إذا فعل فعلا فلنا أن نقول مذهب هذا الصحابي كذا وكذا. مثلا كان ابن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه إذا دخل على المرأة متزوجا بها فإنه يصلي ركعتين، فيكون مذهب ابن مسعود أنه يرى سنية صلاة الركعتين عند الدخول على المرأة أول ما يدخل عليها. ولكن هل مذهب الصحابي حجة أو لا؟ يرى بعض العلماء أن قول الصحابي حجة، أن قول الصحابي حجة بشرطين. الشرط الأول أن لا يعارضه نص، والشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر. فإن عارضه نص فالمقدم النص، وإن خالفه صحابي آخر عمل بالراجح، يعني ينظر أيهما أقرب إلى الصواب حسب الأدلة فيعمل به. ويرى آخرون أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا، وقال كيف نجعله حجة في رجل أعرابي جاء مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم انصرف، ثم نقول هذا الأعرابي قوله حجة في دين الله يجب العمل به. وفصل بعض العلماء فقال الصحابة ليسوا على حال واحدة، فقهاء الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون قولهم حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وأما من ليس بفقيه من الصحابة فقوله ليس بحجة، وهذا قوله هو الراجح أن قول الصحابي على الإطلاق ليس بحجة، بل الحجة قول الخلفاء الراشدين وفقهاء الصحابة، ولكن بالشرطين السابقين هما لا يعارض النص وأن لا يخالفه صحابي آخر. فإن عارض النص فالنص مقدم، وإن خالفه صحابي آخر أي عمل بالراجح. طيب، هذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس. وإنما كان قول الصحابة بهذا الشرط أو قول من ذكرنا من الصحابة حجة لأنهم أقرب إلى الصواب بلا شك، هم أبعد عن الأهواء وأقل من الاختلافات، ولأنهم شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعلموا من أحواله ما لم يعلمه غيره، فكان قولهم في هذا قولهم حجة. نعم، ما انتهى. في اجتماع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قوله انها عن السبائل، وكذلك عن فعل مع فعله الذي استفاد هو في جمل يعني للعذر، يعني هناك الصحابه كثيرة من الناس من الجوائز، وبعد يعني كشف العورة إن الناس غير مسافر. لا لا هو في بيت، وفي بيت مع الناس ما هو على كل حال، ولهذا كان رقيس على البيت، رقيس على البيت، يعني أن تظن استدباره من أجل الناس لا، هو في محل يعني بناء منفرد. هنا هنا فقط فقط إذا رأى الإنسان إذا كان في مكان مرتب يعني منفرد ثم رقي عليه الإنسان من فوق شهده. نعم، لا لا يقول مستدبر، هو يقول مستدبر خلاص، إذا رأى ظهره عرف من مستدبر. نعم، نقرأ بعد باب الإجماع. باب الإجماع. باب الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة قاطعة بالشرع ويثبت بخبر الواحد، ولا يعتبر فيه وفاق العامة، ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه وصوله أو فاته بعض شروطه، ولا كافر ببدعة عند مكفره، ولا فاسق مطلقا، ولا ينعقد مع مخالفة واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف باب الإجماع. الإجماع هو الدليل الثالث الذي يعتبر دليلا في الدين، وسبق الكتاب والسنة. الإجماع في اللغة العزم والاتفاق، أما الاتفاق فواضح، تقول أجمع القوم على كذا يعني اتفقوا عليه. وأما العزم فمنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاء، معناه اعزموا أمر. فيطلق الإجماع إذن على معنيين، على الاتفاق وهو واضح، وعلى العزم، ومنه الآية التي ذكرت لكم. يقول واصطلاحا اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال اتفاق مجتهد الأمة، مجتهدي الأمة، أولا اتفاق، خرج به ما لو خالف واحد من المجتهدين فإنه لا يعتبر إجماعا. وقول مجتهد الأمة خرج به المقلد، فالمقلد لا عبرة بوفاقه ولا بخلافه، لأن قول المقلد هو قول مقلده. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء. المقلد لا يعد من العلماء، حتى إنهم قالوا إنه يحرم استفتاء المقلد إلا عند الضرورة، فإذا اضطر الإنسان يستفتاه وإلا فلا، يعني لا يجوز أن يسأل مقلدا أو أن يستفتي مقلدا مع وجود مجتهد. إذن مجتهد الأمة احترازا من المقلد. الثالث: الأمة، أي أمة؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما الأمم السابقة فلا عبرة بإجماعهم ولا بخلافهم بالنسبة لشريعتنا. وقول في عصر على أمر، هذا المتفق عليه، على أمر ولو فعلا، يعني أن الاتفاق يكون اتفاقا قوليا، كما لو قالت الأمة هذا حرام أو هذا حلال، ويكون اتفاقا فعليا، كما لو أجمعت الأمة على فعل شيء من الأشياء، فإن أجمع الأمة على فعله يدل على إباحته إن لم يكن عبادة، وعلى مشروعيته إن كان عبادة. حتى لو لم يقول هذا جائز أو هذا مشروع، ما دام اتفقوا على فعله فهو إجماع.